بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسياننا وفقنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا فتوح العارفين. نحن في المجلس الثالث في شرحنا لقول الشيخ: وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. فمل عن الشقاق. الحديث عن أفضل خلق الله وهو محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهنا مجموعة من الحقائق نزفها. الحقيقة الأولى أن كل ما سوى الله خلق الله، وكل خلق الله إنما ينسب إلى الله عز وجل نسبة واحدة، هي نسبة المخلوق للخالق، فلا فرق بين خلق وخلق من حيث نسبة الخلق جميعا إلى الخالق سبحانه وتعالى. فالعرش مخلوق لله عز وجل، والأنبياء مخلوقون لله تبارك وتعالى، والملائكة مخلوقون لله تبارك وتعالى، وكل ما سوى الله عز وجل من المخلوقات إنما هي منسوبة إلى الله عز وجل، كما قلنا نسبة المخلوق للخالق، فلا تفاوت في هذا على الإطلاق. المعنى الثاني من حيث النبوات، الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم بصورة عامة هم أفضل خلق الله تبارك وتعالى. من حيث النبوة لا فرق بين نبي ونبي، إذ يستوي الأنبياء قاطبة في النبوة، فالنبوة معنى واحد، ومن هنا لا يختلف نبي عن نبي من حيث النبوة. وبهذا نشهد أن كل الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم نؤمن بهم إيمانا واحدا لا يتفاوت، ولا نفرق في قضية الإيمان بين نبي ونبي ما دام هذا النبي قد ثبتت نبوته، وأن الله تبارك وتعالى قد اختاره نبيا. المعنى الآخر هي يأتي التفضيل. معنى هذا أن التفضيل لا يرجع إلى حقيقة النبوة، وإنما يرجع إلى ما أعطى الله تبارك وتعالى المفضل من خصائص، من خصوصيات، من منازل، من قربات، من إفاضات. وعلى هذا لا نفرق بين أحد من رسله من حيث الإيمان، وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض من حيث المنازل ومن حيث المقامات. الأصل كله يرجع إلى أن الله عز وجل له على المخلوقات قاطبة نعمتا: الإيجاد والإمداد. أنعم على الموجودات بنعمة الإيجاد، وأنعم على الموجودات بنعمة الإمداد. ومن هنا يخلق الله عز وجل ما يشاء ويختار. قضية التفاوت أو قضية الاختيار أو قضية النبوات أو قضية الفضائل أو الخصوصيات أو المنح أو المنازل أو تجليات، هذه كلها ترجع إلى الله جل جلاله. ولعل النص العجيب الذي أنزله الله عز وجل آية قرآنية في سورة إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حيث قام الحوار بين الأنبياء وأقوامهم، وكان رد الأقوام على الأنبياء أنهم بشر. صحيح ما قاله الأقوام، هم بشر منا وقد اختارهم الله تبارك وتعالى منا. قضية الاختيار ما لاحظها أولئك الذين كفروا بالنبوة لا لشيء إلا لأن النبي بشر مثلهم، وهذه قضية تناولها كتاب الله عز وجل في أكثر من موقف. ماذا قال الله عز وجل في الرد الذي أجراه على ألسنة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم فيه؟ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم. نحن ما قلنا نحن ملائكة، أو ما قلنا نحن لسنا ببشر، أو ما قلنا أو ما قلنا، ولكن الله الاستدراكنا كان ينبغي أن يفهمه القوم من غير أن يوجهوا إليه، ولكن أجراه الله عز وجل من أجل أن يسلم لله تبارك وتعالى فيما خلق وفيما اختار، بناء على لما جعل الأنبياء أنبياء، لما جعل الرسل رسلا، لما جعل الملائكة ملائكة. أو بعبارة أخرى، كأنما ينتصب الإنسان قبالة هذا الوجود بكل تفاريقه وأقسامه وتنوعاته ومقاماته ووظائفه، فإذا به يسأل لما كانت الأرض أرضا والسماء سماء، لما كان النجم نجما والكوكب كوكبا، لما كان الماء ماء، مثل هذه الأسئلة، مع أنه ما أوكل إلى هذا الإنسان فوق هذه الأرض أن يرتب الكون من حيث إبداعه، وإنما طلب منه أن يفهم هذا الكون. ما أعطي من حرة اختيار في ساحات الاختيار له أن يتحرك بها ليبني ما شاء البناء بناء على الهدايات والبصائر. إذن ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. من الله عز وجل عليه؟ وهل هذا يحتاج إلى محاكمة؟ إذا كان الله عز وجل قد فضل الأنبياء على سائر بني آدم، وإذا كان فضل من الأنبياء أنبياء، معنى ذلك أن لله عز وجل أن يختار، أن يفضل، أن يعطي، أن يمنح، أن يقيم في المنازل التي شاء الله عز وجل من شاء من عباده. المسألة الثانية، ذكرنا بأن نصب الله تبارك وتعالى محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أسوة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا يدل على كمالات الرسول صلى الله عليه وسلم. على معنى، يريد الله عز وجل من بني آدم أن يكون على أكمل صورة فيما يطيقون، أو فيما خيروا به أو خيروا فيه. على معنى، لم يخيرنا الله تبارك وتعالى بلون العين، ولم يخيرنا الله تبارك وتعالى بالنسب، ولم يخيرنا الله تبارك وتعالى بلون البشرة. هناك أمور اختارها الله عز وجل وانتهى أمرها، ولسنا مطالبين بأن نفكر فيها إلا من حيث دلالتها على الله تبارك وتعالى، كاختلاف الألسن واختلاف البشرة أو الألوان. ومن هنا حينما نجد أنفسنا أمام أسوة حسنة، دل ذلك على أن من نصب أسوة جاء على أكمل صورة في مجالات الاختيار. على معنى، يريد الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان الكمال، ومن مظاهر إرادته لهذا الإنسان الكمال أن أرسل الرسل وأنزل معه المناهج. المناهج التي أنزلها لماذا أنزلها؟ من أجل أن نكمل في عين الله تبارك وتعالى، من أجل أن نرقى، من أجل أن نحقق الوجود الذي شاء الله عز وجل أن يصل إلينا أمر تحقيقه، وإلا لا منعنا الله عز وجل الاختيار وكان هذا من الممكن العقلي، ثم أقامنا على الصورة التي يريدها الله عز وجل كما أقام الملائكة على الصورة التي أقامهم عليها، وهم لا يعصون الله عز وجل، هم على أكمل حال من أحوال العبودية لله تبارك وتعالى. لكن نرجع لقضية الاختيار، في ميادين الاختيار أكمل صورة تحققت ظاهرا وباطنا هي شخصية المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى هذا كان أسوة لمن أراد الكمال. هو أكمل بشر من حيث المعرفة، من حيث ما امتلأ به فضله مما يتعلق بمقتضيات المعرفة وآثار المعرفة وثمرات المعرفة. خشية لله عز وجل، محبة لله، توكل على الله، ثقة بالله، تسليما لله تبارك وتعالى. قلبه صلى الله عليه وسلم محشو بالحقائق الربانية. بل إن أعظم واحد في الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وكثير منهم عظماء، إنما كانوا عظماء لما سكب في صدورهم عليه أفضل الصلاة وأتم الصلاة من الحقائق. إذا رأيت الخاشع لله عز وجل، الخاشع بين يدي الله تبارك وتعالى، الذاكر المتبتل، الزاهد المجاهد، المعطاء الجواد الكريم، المستقيم، قل ما شئت من حيث كمالات الإنسان في سلوكياته وفي الحقائق التي تطوغى بالسلوكيات، فكن على يقين من أن هذا كله ثمرة لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي كملت له سلوكياته. كل من تخرج من مدرسته عليه الصلاة إنما يرجع فضل التفوق في من تخرج إليه صلى الله عليه وسلم لإدارته لمنهاج الذي أنزله الله عز وجل إليه وعليه. إذن حينما ينصب الله عز وجل الأسوة دل هذا النصب أو هذه الوظيفة على أنه الأكمل في أي طور في كل الأطوار. وما أجد عبارة جاءت من الروعة بمكان والدقة بمكان والإحاطة بمكان من قول السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنهما، حيث سئلت فقالت كان خلقه القرآن، فكره صلى الله عليه وسلم فكر صغر القرآن، تصوراته تصورات صغر القرآن، خيالاته له خيال لأنه من كمالات الإنسان الخيال، لكنه الخيال المنضبط. من ضبط خياله؟ من صاغ خياله؟ من جعل خياله مرتبطا بالحقائق دون أن يشطح هذا الخيال كما يمكن أن يقع لأولئك الذين أوتوا خيالا جامحا؟ قال كل هذا إنما جاء من كتاب الله تبارك وتعالى، كان خلقه القرآن، كان صادقا، كان مخلصا، كان عابدا، كان ذاكرا، كان مجاهدا، كان بذولا، كان واضحا، كان محبوبا، كل ما شئت في أخلاقية الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان يرضى لرضى القرآن ويغضب لغضب القرآن. إذا بحثت في الآيات التي تحث أو تحفز على العفو، قال من أرقى الناس صلى الله عليه وسلم في العفو. إذا قرأت في القرآن الكريم أشداء على الكفار، ما كان يقصر صلى الله عليه وسلم، لا لأنه عدم الرحمة عاشاه صلى الله عليه وسلم، وإنما لأنه قد تخلق بأخلاق أسماء الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب إذا استوب، كل ما شئت في هذا المعنى العجيب. ولكن يمكن أن نختم بالمعنى الذي يتصل بما سبق، وهو بمقدار فهمك للرسول صلى الله عليه وسلم إنما تحبه، وبمقدار محبتك تتبعه، لأن الاتباع إنما هو ثمرة حقيقية للمحبة. محبة دون ما اتباع أمر إنما يحير، إن لم نقل إنما هي دعوة كاذبة. على معنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما نصب لنا وهو قمم أو قمة القمم البشرية، إنما نصب لنا من أجل أن ترتفع هممنا وتتحقق طموحاتنا في أروع وأعلى همة وأعلى طموح. وهذا الذي يريده شرع الله عز وجل منا، يريد منا همم طوامح، همم عالية، أرقى ما يمكن أن تحققه أن تنظر إلى الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ظاهرا وباطنا. فإذا بك خطواتك على سبيله التي مهدها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولذلك أحد العلماء وكان على مستوى من الفضل قال لولده وهو يوجهه، قال يا بني مثل من تريد أن تكون؟ بناء على نصب الهدف بين يدي الطفل أو الشاب الذي يربى من أجل أن يسير على هدى، لا من أجل أن يخبط، لا هدف له في هذه الحياة كأولئك السياح الذين يسبحون وهم سائحون من السمن إذا ما وضع على النار ليس له أي حدود ولا هوية ولا شكل. مثل من تريد أن تكون؟ قال مثلك يا أبي. قال وأتفى إن لله وإنا إليه راجعون، مع أن والده كان قمة. قالوا لما تسترجع؟ قال لأنك يا بني إذا طمحت إلى أن تكون مثلي لن تطيب فتكون دوني لا محالة، ولكن إذا طمحت أن تكون مثل الصديق مثل الفاروق مثل عثمان مثل علي رضي الله تبارك عنهم، مع ذلك أن همتك تكون أعلى وتوسبك للكمال يكون أقوى ولن تلحق. لكن فرق بين أن تقول أنا أريد أن أخذ درجة 80% في الكيمياء فلن تأخذ 80، لكن إذا قلت أنا أريد أن أخذ 101 افترض أنه 1 فتأخذ 98. ومن هنا ارتفاع الهمة لا يتحقق إلا بارتباط أو رباط هذه الهمة بمن نصره الله تبارك وتعالى أسوة لنا. أنختم نعم بأي شيء؟ قال تتسع دائرة التكاليف بقدر اتساع المواهب. إذا أعطاك الله عز وجل مالا وقوة بدنية ولسانا صحيحا وقدرة على الكتابة وفكرا على مستوى، بمقدار ما يعطيك الله عز وجل تتسع دائرة التكليف عندك. نقول يصبح متنوع المواهب، هكذا نقول نحن، بمقدار المواهب تتسع دائرة التكليف. إذا كانت المواهب التي وهبها الله عز وجل محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم الأتمين هي الأكمل، مع ذلك هو الأكثر تكليفا، ومن هنا تظهر العظمة. من أين فهمنا هذا؟ قال فهمناه من قوله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك. التطبيق العملي لقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك يخفي فيه ما يحدث في العالم اليوم، ذاك من الماضي أو من المستقبل ما أدري، المهم أن اسمه صلى الله عليه وسلم بصرف النظر عن الذي يذكر اسمه، المهم أنه قد ذكر صلى الله عليه وسلم. لكن الرفع ما يكون إلا بدوافع إيمان، ولا يضرنا عن الإطلاق أن يتكلم أبو جهل، وإنما يكفي أن الله عز وجل قد مدحه. طيب أين قضية المواهب وأين قضية ارتفاعها وكثرتها والتكاليف؟ قال ماذا قال بعد ذلك؟ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. تربط بين ورفعنا لك ذكرك فإذا فرغت فانصب، يعني ينبغي أن تقابل هذا الرفع العظيم الربانية بأنك تواصل الطاعة بعد الطاعة، ولا يفهم هاهنا من الطاعة طاعة خاصة وإنما طاعة عامة. فإذا فرغت من الذكر من الجهاد من الدعوة من تربية الأسرة من إقامة الصحبة من توجيه البشرية قاطبة، كلما انتهيت من طاعة تؤديها بكل ألوان الطاعات وكل ما يدي الحياة طاعات يمكن أن تحول إلى طاعات، فإذا فرغت من طاعة فانصب. قال فانصب وإذا فرغت فانصب، صحيح فهي تابعة لإذا، إذا فرغت فانصب يعني وقع في جواب إذا التي ليست بشرطية، ولكنها تعطي معنى الاتصال. انصب عند الفراغ من الطاعة، وعلى هذا تتواصل أنفاس المسلم تقرب إلى الله تبارك وتعالى. ما في أنفاس هجر، أتكلم عن أنفاس أنا، لأنه يعني إذا فرغت فانصب، والفراغ هنا طاعة قلبية، يعني هو متوجه إلى الله متقيا على الله، متوجه إلى الله عز وجل مستحضرا عظمة الله عز وجل، متوجه إلى الله تبارك وتعالى مشاهدا نعم الله عز وجل عليه، متوجها بين يدي الله عز وجل خاشعا خاضعا ذليلا متملنا على عتاب الله عز وجل. هذه طاعة نعم تتوالى ما ينبغي أن تنقطع. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين غيا أو غي الله عز وجل. الطاعة بالموت متى تنتهي الطاعة؟ قال حينما يأتي اليقين. ما اليقين ها هنا؟ إنما هو الموت. نرجع مباشرة إلى النصوص. نجد أنفسنا أمام التفضيل بين نبي ونبي إنما جاء به النص. التفضيل بين الأنبياء من حيث النبوة لا معنى له. التفضيل بين الأنبياء من حيث الفضائل والمواهب هذا يعتبر أصل من أصول التفضيل. الوقوف على فضائله عليه أفضل الصلاة وأتم التقدير لا يعني أنك قد أحط بعظمة هذه الشخصية التي اختارها الله عز وجل فكانت أرفع شخصية وأحب شخصية إلى الله عز وجل أو أحب مخلوق إلى الله تبارك وتعالى. من يوم تعلقت قدرة الله عز وجل بهذا الوجود إيجادا إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وما أظن أن الارتقاء سوف يقف حينما يدخل أهل الجنة الجنة لأنه لا نهاية للارتقاءات ولا للمقامات. إذا دخلت الجنة وأنت لك مقامات عند الله عز وجل هذه ثبتت ويضاف عليها إن شاء الله عز وجل. لكن هنا الارتقاء إنما يحتاج إلى همة من قبل موقع يتوجه بها إلى الله تبارك وتعالى. أما في الجنة فمطلق العطاء دون أن يكون هناك لا سجود ولا ركوع ولا إخراج زكوات ولا أمر معروف ولا نهي عن منكر وإنما هي عطاءات وإفاضات من الله تبارك وتعالى ونفحات. وعلى هذا سنجد أنفسنا أمام أحاديث جاءت عنه صلى الله عليه وسلم تميط عن بعض ما أعطاه الله تبارك وتعالى وكلها مقامات لا نستطيع نحن أن ندرك أبعادها وإنما يمكننا بما أعطاه الله عز وجل أن نفهمها. ثم نجد أنفسنا أمام التعليقات العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى على هذه النصوص التي تترد. عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أداة استفتاح تنبيه. يعني هناك قضية مهمة ينبغي أن تراعيها استماعا وفهما. ألا وأنا صلى الله عليه وسلم ونتكلم بأنا لأنه إنما يصدر عن أمر الله عز وجل. وأما بنعمة ربك فحدث. في هذا الإطار يمكن أن نفهم أنا. ألا وأنا حبيب الله والرسول صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى. وبالتالي هذه حقيقة من الحقائق نصل إليها من خلال فهمنا للمراضي التي غرق فيها عليه أفضل الصلاة والسلام والتقين. للتألقات سواء في الخشوع والخضوع والتوجه والثناء والمعرفة أو في الأعمال العبادية الحرفية. ألا وأنا حبيب الله حينما أسمع منه ذلك ربما خطر ببعض النفوس ورسول صلى الله عليه وسلم أرحم بنا من أمهاتنا حتى لا يخطر بالبال أن الذي يتكلم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول وأنا حبيب الله إنما فيه أو في هذا القول لون شمخة. والله يحق لمن تحقق أنه حبيب الله أن يرتقي. نحن نبصر بالعشرة من كان حبيب الله من أروع ما ذاك ما في مقام يمكن يكون أعلى من هذا المقام أن تكون حبيب الله تبارك وتعالى. حبيب الله على أن الله يحبه وحبيب الله على أنه يحب الله تبارك وتعالى. هنا الدعوة متضمنة للجانبين. من أجل أن لا يخطر بالبال قال صلى الله عليه وسلم ولا فخر. ألا وأنا حبيب الله ولا فخر. إذا لماذا تترك لنا ذلك يا رسول الله؟ قال من أجل أنه يتحدث بنعم الله عز وجل عليه ومن أجل أن ندرك عظمته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإدراكنا للعظمة يسهل علينا أمر الاتباع، وأمر الاتباع يعود علينا تعالة في الدارين. ومن منطلق أنه رحمة للعالمين أخبرنا عما به يسهل علينا أن نتابعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا صلى الله عليه وسلم حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر. الحمد نبدأ به سورة الفاتحة، والحمد نختم به غدا بين يدي الله تبارك وتعالى. فلله الحمد في الأولى وفي الآخرة. الحمد يرجع على الله تبارك وتعالى بالثناء على كل أفعال الله وعلى كل صفات الله وعلى كل أسماء الله وعلى ذات الله عز وجل. فهو سبحانه وتعالى المحمود ذاتا وصفات وأسماء وأفعالا، هو المحمود على كل حال سبحانه وتعالى. هو الذي حمد ذاته بذاته من الأزل، وهو الذي حمدته الملائكة والأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. من يحمل لواء الحمد غدا في عرصات يوم القيامة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا حامل لواء الحمد، على معنى أنه مبرر في ميادين حمد الله تبارك وتعالى. وقلنا مرة بأن الثناء على الله عز وجل إنما هو الثمرة للمعرفة. أن تبعك منك حيث تثني على الله بما تحفظ من أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فثناؤك على الله إنما يرجع إلى شعاع من شمس معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى. عرف الله فأثنى عليه. نحن تعلمنا منه صلى الله عليه وسلم كيف نثني على الله تبارك وتعالى. حتى ثناء العارفين بالله عز وجل على الله تبارك وتعالى إنما هو ثناء القلوب العارفة، وأنا ثناء اللسان الذي أعطي حافظة واعية. أنا أحفظ الثناء، أحفظ الدعاء، أحفظ الإصرار على الله تبارك وتعالى. ولكن الذي أطرى ابتداء وأنشأ الإطراء إنما إطراؤه الذي أنشأه إنما نبع من معرفته بالله تبارك وتعالى. فأعرف الخلق بالله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر. ما زلنا في دائرة وأما بنعمة ربك فحدث. لماذا قال يوم القيامة مع أنه ترى في هذه الدنيا هو حامل لواء الحمد؟ قال لكن لما لم يقر الخلق في هذه الدنيا في دار التكليف بكونه حامل لواء الحمد فإن المنازعة قائمة في هذه الدنيا، ولكنه لا منازع له صلى الله عليه وسلم هنا بين يدي الله تبارك وتعالى. الخلائق أجمعون حتى الرسل، حتى أولو العزم من الرسل كلهم يرجعون أو يرجعون الناس الذين يأتونهم إلى الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو الذي يفتح عليه بما حامل لم يكن قد عرفها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا على غرار ما أنزل الله عز وجل في سورة غافر والله أعلم. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال لأن هذه الدنيا فيها فرعون، أليس لي ملك مصر؟ فيها لون منازع، فيها شوائب نفس، فيها ضراوة نفس، فيها نتم نفس، فيها إسراف نفس، ربما نازعت الله تبارك وتعالى ادعاء ويلحظ هذا الادعاء. لكن هناك من يمكن أن ينازع ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ ومن هنا جاء لمن الملك اليوم؟ قال ما أحد يجيب إلا الله عز وجل. لله لحظ الواحد القهار. فهناك تنكشف عورات الضعف والوهن في نفوس أولئك الذين ما كانوا يذرون ذلك. وعلى هذا ربما رجع فرعون إلى الله عز وجل ولم يقبل رجوعه حينما احترقته سهام الموت، فقيل له الآن آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل؟ من قبل كان يقول أليس لي ملك مصر؟ قال أنا وحي وأميت الذي حاج إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في ربه تبارك وتعالى. وأنا ما زال يحدث صلى الله عليه وسلم بنعم الله عز وجل عليه. قلناها من أجل أن زاد به معرفة، وزياد المعرفة إنما ثمرتها الحقيقية المحبة، والمحبة تحملك على متابعته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بلا ذم شوق. فرق كبير بين أن تطيع خوفا وطمعا وبين أن تطيع محبة. أقول فرق أنا، ما أنت أن من عبد الله عز وجل خوفا من النار وطمعا في الجنة عبادته مقبولة، بل والدافع دافع أصيل شرعي. ألم يخيفنا الله تبارك وتعالى من القطيع يوم القيامة، من النار يوم القيامة؟ ألم يرغبنا الله عز وجل بجنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ كل هذه دوافع وحوافز. وقد جاء بالأحاديث أن هناك صنف من الناس يصيبهم الله تبارك وتعالى فيسألون ماذا كنتم تعملون؟ كنا نعبدك يا رب. ما الذي دفعكم إلى ذلك؟ قال خوف النار. ماذا كنتم تعملون؟ كنا نعبدك يا رب. ما الدافع لذلك؟ قال شوق إلى الجنة. وقد تختلط الدوافع، يعني تارة الخوف من النار يبعد عن المعصية، والشوق إلى الجنة إنما يحفظ على الطاعة. ولكن هناك صنف قررته الآثار، ماذا كنتم تعملون؟ كنا نعبدك يا رب. ما الدافع لذلك؟ قال شوقا إليك وحبا فيك. والدافع هذا لا ينفي بقية الدوافع. أحيانا هناك بعض الإشكالات في بعض العبارات، إذا كان جاء وقتها إن شاء الله عز وجل نقف قبلتها. حينما يصرح من صرح بأني أنا عبدت الله حبا فيه لم يلتفت لا إلى ولا إلى، في هذه الحالة إذا كان صادقا في دعواه فدعواه رائعة، إذا كان صادقا بها. ولا يعني هذا أنه لا يقرأ على قلبه شوق إلى الجنة ولا خوف من النار، وإنما في هذه الحالة هو متألق حب الله وحده بناء على افترض وافتراض المحال جائز أن الله عز وجل ما خلق لا جنة ولا نارا، أفلا نعبده؟ نعبده سبحانه وتعالى. لكن أخلق الجنة؟ نعم. أخلق النار؟ نعم. النار حافلة لترك المعاصي، والجنة تحفز على فعل الطاعات، وهذا ما يسمى بالترغيب والترهيب أو الخوف والرجاء. هنا ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ وأنا أول شافع، فكل الشفعاء يشفعون، لا يشفع أحد غدا بين يدي الله عز وجل إلا من أذن الله عز وجل له، هذا بالاتفاق. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قال وأنا شافع. كمل وأول مشفع، مع ذلك أن شفاعته مقبولة. فحينما نربط قلوبنا بشفاعة صلى الله عليه وسلم لا يكون ذلك حيدة عن الطريق. أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له غدا يوم القيامة، فوعده الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أين أجدك يا رسول الله؟ قلنا مرة، لأنه كان بالإمكان أن يستأنس انتهى الموضوع، اشفع لي أشفع لك أشفع لك، أنا فاعل ذلك إن شاء الله. قالوا أين أجدك؟ قالوا عند الصراط. قال فإن لم أجدك؟ قالوا عند الميزان. قال فإن لم أجدك؟ قال عند الحوض. فإني لا أخطئ هذه المواقف، إما وإما وإما، وهي أخطر مواقف العرض على الله عز وجل، الصراط، الميزان، الحوض. هنا وأول مشفع يوم القيامة، ولا فخر أيضا، لا تظنن أن صلى الله عليه وسلم يشمخ كما قلنا حاشا، وإنما يزداد إخباتا بين يدي الله عز وجل. قال ولا فخر. وأنا صلى الله عليه وسلم، هذه كلها ترى دقائق وحقائق ترينا بما بلغ صلى الله عليه وسلم هذه المقامات. طبعا أنا ما أستطيع أن أعرف إلا إذا كان هناك تصريح، ما الحالات القلبية التي كان عليها صلى الله عليه وسلم، ما مدى معرفته بالله تبارك وتعالى، إلا إذا قال أنا أعلم.